فللشيخ أولاد خيار سام كي واخ واخ بكان لا اك كي واخ واخ بكان لا كو سوب سيرين باب كرزي مالك لخي فللشيخ سام كي واخ واخ بكان لا الحاج ابلاي سو تا دغنا يا أولادٌ خيارٌ تأدبوا أولادٌ خيارٌ ألا جاب لي سونينا فلي سيقي نيل نسرين بابكر أولادٌ أيدوم خيارٌ يوخمين أيتان نفلنو تأدبوا أم لن تكين تنجبوتو سرين بابكر والفخري الاجي ابلاي سو تي دغنا تي بنن تاريخ لا نيكون بو بوكل وون اك تاريخ سيد الحاج مالك سام ايوا بياداب والد الحر المد والفخري سام بول باي فوفو ماغي نيو داماي بغا ليرال لي ورال واي وي نيب سيرين بابكر سي مالك باي سيد جميل مامي سيرين منصور جميل جوغل تخاو ماغال سيرين بابكر سي مجد والفخري الله جي ابلاي سو تي دغنا نك تي بنن طريقه دي جامو يالا غير بك ييكتي يالا برو يالا مو جيفانديكو دو مانا ييكتي يالا ادم والي الحر المجد والفخري بامو دجيك سيد الحاج مالك ام لوك سيد الحاج مالك جوخ نيكو جيفانديكو ادم والي الحر المجد الله جي ابلاي سو جيل لولا جيفانديكو مرتبه دي مو سوخلا وون تي تاريخ بي يالا جوخ كوكو فلي شيخ اولاد الخيار تعدب الله جي ابلاي سو خي دوجو تي تاريخ سيد الحاج مالك فلي شيخ اولاد الخيار تعدب الله جي ابلاي سو نينا فلي شيخ نيل سيرن بي اولاد اي دوم يو خامي ني خيار اي تانيف لا تعدب ام لين تكين ام لين يار تي جابوتو سيرن بابكر يا حر المجد والفخري بآداب والد تتكن كو خاميني بندل كو جوخ باي سننتق كل الناس يوما بفخري نينا بيس دا نيو نيب دا نيو دانا نيو واخ غني لو نجابوتو سيرن بابكر ولكن ابا بكر جدير على الصدر صاب نيغي واخ ني لم نيخنا واي دو دوندو